وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. وحيث شرك شرني مثلا أفراد وكمل مسائل جاهلية مثلا أسرع تسع سنة التقليد. فعلى كل حال نرضى عنها ونرضى عنها الدليل كأن الراعنة الحبلة قبلتها الدليل كل مثلا وارن لك خلدا بلا اتباع تلمان ويساء بلا انه على وقل انت بعض كم دعوات تلمان شيخ اللفتي سنة ادلة قالت اي ناس اريدي وكشة وكتاب مكالمهم واجب كورا ان مكة للراعة وحي اذا ادريس للراعة الهي الرسول في سوحة الى دين صلى الله عليه وسلم وان الراعة الله الدين سنة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. يعني هذا الروح لو ما خلاف ترى هذا الكيلة هي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحول روح إما إلى هدية دمر تونة ومص بنا ومدوبا ما ألاها إنه كان الدور تعمى الدور شعر رسول الله سنة إلهي رسول في سنة قلين واجب هو حوليها يكون الراعة نسينا إلهي رسول بسرعة الله إلهي وحوري فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أكبر قال وفد الترادان هو فضح أي خلافية في رسولك أمره صلى الله عليه وسلم إلى على شفتنا أنا عذاب وحن وشيار وهليلة فأكبر توعيد بشعر وري خلاف تأمر برسوله صلى الله عليه وسلم خلافه. إمام الشافعي رحمة الله عليه يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. مسلمته حيكون إجماع على ضمان اسكوا فقين إمام الشافعي لا يريد أجمع المسلمون مسلمته حيسكوا فقين ضمان فيه على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأعدات سنة رسول بمعنى حديث نبي وصحيحة المسألة السغنية كأعدات لم يحل له أن يدعها لقول أحد إن حلال وعهين هذا الروح كلئن أخلاقا إن حلال وعهين مسلمين تغنبك إجماع سنعواجك وعويها الحديث النبعا. المسألة الخامسة مثلا الشناد أن من أكبر قواعدهم يعني قاعدين كودا يعصل لدينا هو وين جاهلية بأهل الجاهلية عن الدالة واحد كمدا الاغترار بالأكثر الذي كتسومه فرق ضميرا أولي ذلك سنة صحضة أهل وصنة ذكر الدنيا مكرة لحظومة ويحتجون به فحيث شنيان به بالأكثر بغل كيد شنيان يبقى ملا على صحة الشيء شيء منه صحية أي يبني شنيان إلا يبني أما بك بغل كوضع السنين أما كسرين ويستدلون وضل شنيان على بطلان الشيء شيء منه باطل يعني أنه صحة بغربته إنه غريبها شيء الله قرن والله يا ضيع إنه يهين السيد وحيدين يوكلاء ويهين فاصل وحيد برشنة باطل مرة يوقية أهله إير كيسير يريهين عند سرع قبطاء مصر يساء ما اعتقاد سيئنا يرتعي وإن لقد بي يهين وحيد برشنة يان إن وحيد سبيهم باطل يهين فأطارهم بذد ذلك نبي قولينا صلى الله عليه وسلم فاسوح كل الديوكور شهيدا أيولين وأوضحه وفعدين نبي صلى الله عليه وسلم في غير موضعين هل من الإنان أهين أو من لبضاً أو من القرآن القرآن تتمل أي فعدين يعني الله هو فعدين نبي قال لك ربنا صلى الله عليه وسلم. المهم عتل مغيا مسائش جاهل وإن يتم تعين دليشك فربض مدى لو دليشنا أي حقا والعرم يسيني لو دليشنا أي حقا ولن يواحد يرى وعلم يعني متى دسا قاطودا يورانيان سيده لو قريهاي ايون با صحا دليلك حقنا ابو درتا دليل كيسا يعني يعرف الحق بدلائله لا بقائلين حقا وحلو درتا ادلتي سا لو درتا يا دليل لا اوليه لكن عدة تريد ان فربضان فلا لا درتا حقا ادلة لو درتا وان دليل وهرا كل قرآن تهديل يقول بلعيني يعني فربضنا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله الله يخير هدي أراك يعضب وأذن مقشى الراعضه ضمن تحدى الرضا في السودان يضلوك عن سبيل الله يدل إله إلي كهبا بنا يدل إله إلي كهبا بنا وحلونا شيئا ضمن تحدى كسرينين إنا يتهاين يعني مكة خرد نوتي هل أرى كيسا ما تأتي إلى نفسك شو رفض يقول وقال على إذا قال لك بليان من إعلام ملاها ساك شو رفض إذا إسلامي ما هو عبتر ستاي إلى بليان ملاها ساك ومشيلا إذا يحميريين وحير بابا إذا هو عبتر ستاي إسلامي ما إنا أولا إنتك الإسلامي ما هو عبتر ستاي أما هو يهود أما هو كريستان أما هو بوذيين أما هو مسيوس أما هو اللذينين فكفر قطنية لذا ما قاعدته سنموت بضي يلي بالحق منهم فضيل بن عياد علماء السلف تكمد وقيلين اتبع طرق الهدى ولا يضر قلة السالكين واجتنب طرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين يعني الرع والدين فاروق يعني يا ري كدمين عد مكة وضد حق الراعي سافر يريدين أي تريدين وحن يريد يريدين ارسل طرق الضلال كبيرو ودين كبعضنا ولا تغتر بكثرة الهالكين هناك كتسوم فربضني لعد كها لا أكسم يسوى دين كبعضنا فحق المقدرته إنه يبقى ديها إلى المقدرته ما هو حق المركز صلاة الديمقراطية ما المقراطية هو على إرادة يعني هو مجرة لكم مرة أيوم با مركز صلاة الراعية يعني هو حق وحل الراعية الدين الذي صلى الراعية كتاب في الله يرسل رسوله صلى الله عليه وسلم قال الراعية يجب قصص يجب قصص عبد الله بن مسعود صحابي الجليل فهم رضي الله عنه وارضاه وخيره الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك جماعته ووضع حق وافقا جماعة ولو كلم ذاته بعض السلف وحي ترون الادين اكثر جماعة فارق الجماعة طبعا في جماعته شماعة وكبحين اي الموتشي اذا طريق حق اهاي منهج في السحبة اهاي الخلافين وكبحين بلغة النبي بعض السلف أي الرسول إنه سائل أنت المهم حق وحلوبة تأدي الذي ساء لكن فرقت نيرا عدة مركز صرا قبطا لبنبت وحلوبة تأدي أدي الذي روح واجب الله النبي بن رشد صلى الله عليه وسلم حديثة صحيحة عروة علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد امضها ليس وبند ولو تسيد النبي صلى الله عليه وسلم وعن ارك النبي اي لسعته كوح عن طبن كبد من اي لسعته امضي سعيد كلمك مرم طبن كبد والنبي ومعه الرجل والرجلان وعن ارك النبي اي ويلس من امال رمي ومضي بميد الله صدر هل نور كلي أما وضع كبيري من أول أنت كلمة الدنيا والنبي وليس معه أحد وعن أركينه النبي صلى الله عليه وسلم نبي أن رغبر بغبره ومضي بميد الله صدر هل قف تمرع هل قف مر مين قمتع بمنان وقوة كفية هدينا يا أخرى قدير حقا الزليلة معين غلطة أنا ما قصيرة تتقار إلها وذل الواحد يما هو عالم ما أوريه إلي وأمي أوريه إلا وضعت الله تنقار إلي حقه وحلوه تأدي الذي سألوه بطي laguma garto sida loo guri. المسألة السادسة أذكركم إن شاء الله. مسألة الحاد الاحتجاج بالمتقدمين دليشة كلا دليشنا أي لدكي والرئيين فقوله سيد هذا الكيس إلى أي مرتاوين السيد وكح حكايون يا فرعون هذا الكيس قال وحو لفرعون فما بال القرون الأولى يقولها الحال في قرن يدي ورأي أمبيه ورحال كون يقولها حتى يتضمينها يوم من سراء وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين ما سمعنا ما نمقل بهذا كاسوا الشيء ليس توحيدك في آبائنا الأولين أبياش يدي ورأي أمبياش يدي ما نمقل هذا ثم قال واحد المميس إنه يؤين ونحق هذه المميس يا أدر دارمي أو يري أبي أشيء سنة تسرنا إلا إلا واحد ضيف الشريع المبيان ما تشرى إذا غربوا واحد سميانا أنا مركع المضاء يكب ذيه إنه يحول يسيدي أبي أشيء ذي ورائي تسرنا إلا إلا كبديسان أيها ويغيان إذا ما إلدري شدان وإذا كان حوله سرعة يعني وإلى الضاعة أما ذي وراء الضالة هذا أنا سرعة بريشة تري نبي محمد مركو الصوت صلى الله عليه وسلم وخيالها الضالة كورا ترى وحتى مرة موحد نقول هذا محمد أول أبها يا أيوغا يا عبد المطلبة يا هاشم أنت مواقع الضالة أنا أصحب بعد أولا نبي يدي كلا لفت ودساس وكلا نقول فرعون لكن النبي موسى تدعي او توحيد كروشة يدعي وهو يرسل بال القرون الاولى قرن يدي امته ورحال كون قوية موحد مرابع يبكي مهرة يا وياشا يا بياشا وين من سراء المئة مرابع قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا يضل لا يضل ربي الله قرن يدي امرة علم ذولي إنه يأتي سوى هذا ربي ما توقف في كتاب الله يظل ربي ولا ينسى متى على كل حال حجة الدليل من يقول يسوع سيدا سأل الكتشري سيدا سأل السوداري سيدا سأل ضياء الشهر في السجنائي بقى السود شريا هاي قرنية البالة بعمل خرق يا قرنية خرق بضان أي سيدا لقو عمل خرق لقو عمل خرق شرط بركي ولا شو يجري إنه يربع طاي وحد رميسي وحوي يسيب أضياء شهري أو يشاء في السجناء يرفع وكل يكون بيين النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه في سنة في السجناء أمغلا أضياء شهري الشيء الإنسان كرك وضبحة كرك وضبحة نبي محمد صلى الله عليه وسلم لأصحابه في طريقة في السجناء أمغلا كان يقول بالبالي أنا واقص المسألة السابعة مسألة التضبط الاستدلال بقوم اعطوا قوى في الافهام والاعمال مساله تضمن الاستدلال دليشا ولا دليشنا بقوم يعني رد لدليشنا رد اعطوا لسيا قوى او لسيا نقودت في الافهام حتى فهم ماذا افهم قوى حفظنا يا والاعمال حتى عملها اكثر تبدنا يوفي الملك حتى بقرت من هذا يوال المال قالها يوال الجاه مضع ايما مرسل قد مرك امورها كو اوضبنا الا دليل الشبه قل الله يبوبا سننا الشيء ليس الميل قبيل رد الله ذلك بقوله تعالى الله تعالى الديد يوال الديد والديد أو يقول ربي يقول بقوله تعالى هذا الكيس الله يري ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه إلهي إذا كنت أرسل لقد مكناهم حقيقة هو أول سيني هو ملك سيني فيما إن مكناكم فيه وحنا إليك إذ المكن سيني إذ الأول سيني وحنا أول سيني الوضع الذي يتجد السين بأنه يغسين من المظاهر ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كان به يستهزئون. حنوي يا يوم مقل يا عربيه يا قلبيه انت قد ما انتظر وحبك كما يبتري يضع مقل الله يا يلي اصفي عنه يقول مقل الشرير او عربيه اليوم الله يا يلي اصفي عنه وحي الارتك عربك بضنايا وقلبي الله يا يلي فهم بضنايا حبنا مركا حقا خلافين وياتي له البصيرين وياتي له البيلين وحي تاسي تأنفع وأترتين مجسدتين وقوله يا هذا الكيسو الله يريد وكل ردين وكل دين مركا يهود الشيء وكانوا من قبل يستفسحون على الذين كفروا وكانوا وحي هذا من قبل يعني وقت ظهر انت النبي محمد صادر صلى الله عليه وسلم كهر يستفتحون قال يعني إلهي جرجار والبيستة على الذين كفروا الله قال جرجار والبيستة يعني فتح النصر إنه السيئ إلهي كبل بيشرين وكبل بيشرين أو جرجاروا على الذين كفروا كوي جالوني أو إلهي سوى الصارة نبي آخر زمان كالصوب حاليا سمرك أي الراعان أو الرماليان أو ذا النصر أي الغهلان دارضا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم قرطوي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاءهم قرطوي ما عرفوا أي الذين كيوا أمني عرفوا أي عرفوه هاي الدرتين أمني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي النبي محمد حق النبي سوى قرمي النبي هاي كفروا به وكفروا به انت النبي محمد وصادر كهر وحيوه دورين شرين ولد عربت على أبو براتين شرتي ويهود المديرة إلى خيبة إلى أغدار كاسي الدجنائين مركا عربت الدجنة سيد أوس يا خدرج إلى براتين بدل بكاهين أجل من سنشرة ساساوي الوحي ورنشرين نبي آخر الزمان كصوب عالية أي وقت ليس الصوب الوالي نبي باسانو راعينا مركا سانو دباد مركا أريد أن تعرض waxay ku wadeen nabiga asiir iyaga ka soo bixi doono reer bal Israa'iil ka dhalan dooray ku wadeen dadana markii dambe waxa kadisa ku noqotay nabiga iyo carabka dhasho oo quraysh ka dhasho ayaa markaa la yaab ku noqotay dadana xaasidiyo daraadeed ay markaa u diiday oo runay waayay oo gaaray oo waxa ay la taayeen halka ahay ay ka soo baxay saasa way la baxay marka mawdu shaakada ka ostana waa waxay tahay nabi muhammad inay garteen haddana xaq ay raaci waayeen oo leeyahay wa qawle ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum ya'rifunahu yahudu waa garanayeen nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum sida ilmadooda u garanayeen bay nabi muhammad u garanayeen sallallahu alayhi wasallam wa nabi muhammad sifadiisa waxa uu ku qoray كتب ظهر كتاب التوراة وكتاب الإنجيل صفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان صفات الكتاب قلت لي يا نبي محمد صفات ليس وافقا انت وحيد جرى النبي حقيقيا حتى لما يرمي حتى عرفت قاتل هو جرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي حقيقيا لكن حسب يكلم قاتل ادي دون ابني أتوا إلى هاي ويري فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قلب إذا كان بين الأيام لكن هو الظالمين في آيات الله وأفكى كبخ ريان من فأبو جهل يا رب لم يفتعي أبدال الله قبل يا شوعها وقرروا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي حقا يعني يا قرروا أبو جهل لفتيسة أي وحي أنك يا قصي بن كلاب وأطرت النبي قصي بن كلاب وقرر النبي قبل الشيء صلى الله عليه وسلم ويا هاشم وإلى عبد المناف عبد منافنا وإلى قصي أرقى قصي بن كلاب يا هاشم أيوبي marka waxay u sinnaayeen Qusay ibn Kilaab iyo Makhzum ibn Yaqadha. Qusay iyo Makhzumna ilmaado rumay ahaayeen oo laba walaal ah kala dhaayeen. Laandheeranimada Qurayshiyeedna labada qolo ku tirsan jiray. Qolada Nabiga Maxamed ka dhashay sallallahu alayhi wasallam iyo qolada Abu Jahal ka dhashay. Wuxuu yidhi Abu Jahal, alayhi la'natullah, النبي قصي بن كلاب وطرت النيبول حتى كنا كفرسي الرهان إلى أن نقول ليسني لبدي فرس شرط فانطلور بدي كلبه الواري أمدنا بشرط في هذا الواري إلى أن صلع أسكن نقول هل كامرك أرنك مريني أي وحي إلادي نبي السند اللي يبسه وحييني طعم رسو بحي والله أنا أقول مر ما يرى إلا إلى نبي السند اللي يبسه وحييني طعم رسو بحي مركا وهو بيننا يا واحد وان ترى لان مريا لكن وهو بيننا يا حاسدين ما ولا امرنا بل بل بل دونتا من هو يا ولا ايا بل بل دونتا وي كتاي مرتا حاسدين دا سي قبيالا دا سي ديري مرتا على كل حال ادي عن شان بدن انا علم بدن ايا حق خلافتي لو ما صدقها يا وحلا يا رب إن حق الدرم إيسا حق إن خلاف طوى صربا يتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين الله وقع الشيطان آيات سيئة وعلم للسيئة هذا لما ذلك إنه كأنه بسيبتي سينا مصقحوب كيسا ومقسيب توقع لأي آيات إنه كأنه بسيبتي جهلية قوان ضر مدين كائن سلاحي أي انحرافة يا رمي مكعيد أقوم بضر علم الضغان أياه وانتي حق اللون خلافه أنا حق الخلافه ولما يراني أرجو هذا البان ضلده هايستايد هدو النار قلنا هيرا قلنا هدو تشلت قلنا هيرا قلنا صح ما هدو فكس بي حق تايرا وهذا اللي ما هو الراعي حق لنا الراعي هدو حق أين أهي مكوى نار هدو قلنا يمحط لدي حيث ترين الضار للبشر المسألة الثامنة مسألة السديدات الاستدلال على بطلان الشيء مسألة السديدات كم من مسائش الجاهلية الاستدلال ودليشة كل دليشنا على بطلان الشيء شيء باطل يهي وانو صحهي لو دليشنا بأنه شيء لم يتبعه إنا نرى عنن إنا نرى عن إلا الضعفاء قوة طاقة درنا إيانا عدت لإلينا فاعي إلا إذا دبيت يا فاعي من هذه دبيت الراعين حق معها بس هي مسألة جاهلية وهي ابن آدم في لحظة ولا بركة وخلق الله وأبور إلهي مخلوقات في إلهي أبور تيبي وأدوم إلهي إلهي من ملكية وبالديان إلهي ريه ما معنى اسم أصل بيت السوء شيئان وآدم يا حواء أي قوة أروريا من ملك لكل ابن آدم من غشرة موضوع أيين بين وده بيسا الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء والأم حواء فإن يقل لهم من أصلهم نسب فاخرونه الفطين والماء شعرك وحيره الناس من جهة التمثيل أقفاء تذكر هدي الله وحسي السرور بجمان وعسك كف وعس ولا شبه وابن آدم أصل كلية كسوه بجمان بما ما إله إبا أبورت بحي بليس أبورت كنت اسمه أصل كلية أنا لغسو أبو رب أصل كوبا كالفرع هذا ما رأيك لذا بلن ثلاث دول بعيد لغا أبو ريبا وحي أهي عيد نوع عدل نوع المدوية نوع عص نوع كلفسن نوع عدد يعني نوع كسترة هذه تنوع عدد تهي عدين تا يعني من خلص مكة كلفسن هاي تهي يعني بوركة هذه تنمدو تهي يعني من الكيلة هاي لها من الكيلة انتها لها نوع يلا صوبان با نوع كسترة وقلق لها بمرضة عيد دونا يترى هدين سنة يبدا كالدوناتو قار عيد دي مدوبا يهدين سنة مفاسين مدوبا دي قرعيد دي عقيد وعطاده قرعيد دي عصير وعصاده حقا طبائعها يدينا الكلام من دلستين قالوا بغضا سوى قال الأحمر طبعا عدس واحد مقاطين قال الأحمر كان روح المقاطين طبعا عدس من معنى هذا ما رأيك مكا اسم أصل وين الناس نجاتي التمثيل أكثر أبوهم آدم وأم حواء أبوهم وآدم فيضادنا وحواء فإن يكون لهم من أصلهم نصب يفاخرونه فالطين والمال هذا إليه أصل كود نصب يسوق فانان وحي يسوق فانا يا الله موبد يعيد فالطين والمال أوحى إليه فبنوا موبد أعلم كسو تشيدا كفي عن موبد إليه موبد أعلم أكاد موبد في عنه محمد يسوق فانا من هذا يسوق بيوتي ما هذا هو ذا موبد السوق شيدا حسوق فانا حسبيت مرفع شيء باطل ما دي سئل لو دل شدو دك الميت ضعف ضع اما فقر ضع اما اضومها اما مانغابيا شعب راعي ان لو دل شدا وحي كم تنسى ايش جاهلية كقوله يعني استدلال كاي سلا دريشان ايان واسلا والله قش هذا الكيس ويري اذا وكحك يوم يبدال الله قاركودين اذا نؤمن لك واتبعك الارباني انؤمن لك ميضادي وكل رمينا وكل راعنا يكوه الدانسنا واتبعك والحال قد اتبعك اي كل راعين الارباني لكو يليكم ما يلو بكي يتي كل راعين بانو كل رمينا يكوه الدانسنا كم الراعين كمه الدانسنا بمعنى واحد ديدين إنا نكر ما إنا يقوضان وأن نكوه بأنسان واحد ديدين راعتان كأيك الراعين بالكليتا ويعطى بحق ولي راعين بالكليتا كما يراعين بدون ونافسن والشرف بيه أيك راعين لكن شرفت واحد تقي مين أيام لا كدوان واحد شرفت حقيقة حالة ديارة شرفت إنا كيولا يرحل قدمنا إن صح ورب ظلم بان شرف لهي إلا هي أكي سيدة إن السماء وين أي إلا هي أكي سيشرف لهي وحكيم دليل قال الله أرنا يا ضغ إنك أنت العزيز الكريم أمرت القد الليل يا شرفت وحى لقل ميزانا وحى الكريم تقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم كيدك الشرف بدل إلهي أكتيسا وكيدك عفصنا بدل يعني شرفتي وحي أفصل إياه يعني وحليت أفصل إياه وحليت أي أفصل إياه حرير أو هايستو أما مدعير أو هايستو أو لغي يا رب يعني عذاب يدبات يدلين وبطن بيتهم أنا مش أدلين رأي القلائل وما رأي وصاعد كورا وسند حديدا إنما نعد لهم عدا الله وحيد وحن وترين ترين مفسرين تقال قوة وحيد وحلا ترين يا وامحي ونفس لو غفو نفسنا وحد ترسل انت قور او نفسنا يا انت ادريك ساساوي النفس مركز سرعو تشيده امر دي قيباته مركز سوك يا ايانا قيبت وهي نفتة وترسان وقت سوكرت يا مجر وقت معامويا مركا هذه معلومها يلي ساعدها يرقف النعمة الدنياها لا وعذاب دائم يقدم بيوم حين عمده ترعيسا هذه صحيحة وعقو صاروري النبي صلى الله عليه وسلم وحال لك كينا كي الدنيا وذن نعمد بدنا يدال كهابا لك كينا من انت آخر مركسان نارك هاو مر سلا لوك نسيا هاو مر ايا نارك سلا لوك نسيا مركسان وحال قولي لذا وح النعمة اول اذا ما عرفتك هذا وكي الدنيا وذن نعمد بدنا يدال كهابا هل مرضى نارك سيئا لو قوسيا هل رأيت نعمة القبر لا والله walla intuu maru yidhaahdo ilaahay baa ku dhaartay inaana weligay wax nicmo arag. Kii adduunyada ugu dhibaatada badnaaye muuminka ahaa ayaa la keenay. Hadday xagga xanuunada tahay, hadday xagga cayibnimada tahay, hadday dhibaatooyinka kale tahay, kii ugu dhibaatada badnaaye muuminka ahaa dhibaatada badnaaye muuminka ahaa la keena dabada jannada hal mar sidaa loo qoysiya markaasaa laha alla ay ka bixsan ah wax dhibaata weligaa ma aragtay wallu isaguna maa ilaahay baa ku dhaartay inaan weligay arag wax dhibaata adako waqawle ahaulaa'i mana allahu calayhim min bayna iyo hadalkiisu allah wuu yidhi isagoo ka xikaayan ee gaalada qaarkood inay yidhaahdeen ahaa ulaai kuwaas ma kuwaasa mana allahu allah dalladaystay calayhim iyaga dushooda uu ku dalladaystay min bayna annaga yacni dhexdayda oo bimacnaa uu naga doortay oo iyaga fadilay yacni ma dhici kartay inay istifaamka inkaar bay uga jira fadiilo in kuwa liinta lagu khasiso oo dadku sharafta lahaa ay seegto wax dhici kara ma sida abu jahal iyo umayat ibnu khalaf iyo abu jahal iyo ragga lamidka ah ya sidee u sheegtaa fadiilada iyo wanaagi oo yacni bilaal iyo suhayb iyo cammaar iyo ragga lamidka ah ee qaarkood addoommada ahaayee qaarkood markaysa markaa yani yani taag daraaye yani siday lagu helaan haddii fadiila jirto dadka sharafta badan baa ugu horreyn lahaa saasay u wadaan waana baatil waayo nebiyada cudur rumaysaa waxaa ugu horreyn jiray had iyo jeer raaligan badana waxaa ugu horreyn jiray dadka dacafadee taasta daran waana cayb ah waayo dad markay salaam markaa qoo loo yar adduunya ku jira maaha waa dad iska daacada laakiin dadkan yacni magaca iyo maamuus kale ama madaxda ah ama hodannada ah ee daniyada ah loolan adduunyay ku jiraan yaa laga magac badan yaa laga maamuus badan yaa laga sarray hadalkaagu ha socdo ku kale yaana socon taasay kusuba sasaawadee xasad badan baa kusoo xaadiray farada allahu biqawlih alla hadalkooda wuxuu ku reebiyey oo ku diiday hadalkiisu allah oo yidhi alaysa allaahu ilaahay miyaanu ahayn biaclama mid u aqoon badan bishaakiriina kuwa shukri la qaaya yaa rabbi u aqoon badnayn kuwa u aqoon badan istifaamka taqriir buu dhacaya idan maxay u diidayaan inuu waxa weeye kuwa ilaahay inuu fadiilo siiyo marka calaa kulli xaal yacni xaqa loogama tago cidi liidata ayaa sheegtay ama wadata xaqa waa in la raaca ee xaqa waa casiis isaga in la raaca waajiba waa inaan laga weecan yacni saas atu ilaahay yihi waqaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu law kaana khayra ma sabaquuna ilay yacni kuwii gaalada waxay yidhaahdeen liladiina aamanuu kuwa mu'miniinta xaggooda waxay ka yidhaahdeen law kaana khayra ma sabaquuna ilay haddii waxa muxamed ku baaqayaa xaq ay ahaan lahayd oo khayr ahaan lahayd noogamay dheereeyeen yacni dadka dacafad iyo dadka taabta dare noogamay dheereeyeen tafsir ibnu kasiir aayadda markuu fasiraayo wuxuu odhanayaa ahlu sunna waljamaaca waxay ka istinbaadeen aayaddan oo kala baxeen in wax kastoo khayra asxaabta rasuulku sala allahu calayhi wasalam ay uga dheereeyeen ummadda sasaawadeed wixii diin ah ee laga diin yeelanayo ee asxaabta rasuulku aynay samaynin sala allahu calayhi wasalam yacni waa la inkiraya waa la diidaya waayo waxaa la odhanaya ahlu sunna waljamaaca yidhaahdaan law kaana khayran la sabaquuna ilayh haddii shaygana khayr ahaan lahaa waa nooga dheerayn lahayn asxaabta rasuulku saasaa ahlu sunna waljamaaca odhanaya maxay u odhanayaan waxay khilaafayaan gaaladii இல்ல கலவை இல்ல சக்கம பண்ணானே நான் கலவான சக்கையும் கலவை அவள் செய்கிறார்கள் அதில் குறியிட்டியவன் அவர் சொல்லுகிறார்கள் அவள் கையில கையில காலாயிச்சு லௌகான ஹைரம் சதப்பூனா இலை அது சொன்னான் லசதப்பூனா இலை அப்படி சொல்லா வாங்க பேர இல்லையேன் أمدنا آخر كيدا ما هذا أجينا يوحي أول كيدا هذا أجينا موياني بمعنى أول كيدا أصحابك رسول صلى الله عليه وسلم نبي يا صحابك رسول وحي كدني يا شيء وإلا كدني يا شيء وأنا يرمي تافتر المسألة التاسعة مثل هذه الثقالات اقتداؤهم بفسقة العلماء بي شر الله ضد لنا يوهي بفسقة العلماء العلماء القوة يعني خلقهم فاسق يضع فاسق يضع إلى عاصي iyo wajuhaal cibaad iyo kuwa cibaadada badan kuwooda waxna garatada ah waxba garanay faata biqawli wuxuu la yimi nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu la yimi hadalku allah uu yiri yaa ayuha aladiina aamanuu ina kaiira min alaxbaari waljuhbaan yaa ayuha aladiina aamanuu ku yiri meyadow ina kaiira in fara badan oo min alaxbaari culamada ka mida iyo warrugaani kuwa cibaadada badan ka mida la yakuluuna waxay cunayaan amwaal annaasi dadka xoolahooda bilbaaili baail bay ku cunayaan ama xaalay baail ku beehan yihiin bay cunayaan layasuduuna dadka waxay u diidayaan can sabiilillaahi wadada ilaahay bay dadka u diidayaan oo ka mancunayaan waxaa laynoo sheegay in culamadu ay wada dumanay ay jiraan culamo laysan kuwa waxaa lahaa culamo cusuu wa culamada qulquu wa kuwa inxiraafay wa kuwii marka aayaddu haddana aynu akhriyaynay lagu sheegay watlu calayhim naba alladii watlu calayhim naba alladii aataynahu aayaatina fansalakha minha faatbacahu ashaytaanu fakaana min alghaawin yani aayaddaas waa kuwa lagu tilmaamo marka saas aawadeed culamada qulquu maxay samaynayaan dadka xoolahooda inay baatil ku cunaan waa samaynayaan aad bayna u badayn kuwaas oo dadka xoolahooda inay baatil ku cunaan maray yidhaahdaan yacni kitaabkaan idin furaynaa kalambiyaalaan idin samaynaynaa yani kitaab fur baanu idiin samaynaynaa yani waxyaalo badan oo kale oo baatila inay sameeyaan hadday tahay tanjiin iyo xidigis hadday tahay sixir iyo madiide iyo ashyaa lamid a yani umuuro badan oo baatila inay xoolaha dadka ku cunaan arrinka noocaas waxa weye waa mid ay sameeyaan culamada ma wada aha laakiin waa culamo usuub waa culamo xunxun oo inxiraaftay waxay kaloo samaynayaan dadka inay u diidaan wadada xaqa waxay ugu diidayaan fataawooyin baatil ah oo si xaqa aan waafaqsanayn ay ku fatwoonayaan waxay ugu diidayaan xaqa qarinta ay qarinayaan oo inay cadaynayn ley iyo taxriif bay samaynayaan rusuustii sharciga ahayd inay qalloociyaan oo waxa macnaheedii ahay ku fasiraan oo muraad aan looga jeedin ay ku xambaaraan waa layl ama waa taxriif iyo inay adilada siday sheegayaan khilaafsan ay ka jeestaan waayo sida lagu lumo laba dariiq baa la sameeyaa labadabana dalaal baa laga qaadayaa waa allayl walicraab in la qalloociyo layl acdaaq nusuus nusuusta qooraheeda la weeciyo wey yacni nasaska in waxa weeye lagu jimbaaro meel kale loo weeciyo loo leexiyo aan looga jeedin weji aan wejigeedi aan loo fasa xaqa qayb ka mida laga jeedo. Mas'ala baatila markay fatoodaan adilo sharciya ku hormarinaysaa kibtaan adilada marka loo sheego kuma jawaabayaan sidii wax aad jirin bay uga jeesanaya. وانتبوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. لي الاعراب كان تصل ان شاء الله. حيث سمعوا ريا ان الادله قد كمل لي كسميا وتحريفيا وبجلال ومعنى معنى يبيع ان كفر صراع وتاويل باطل صاران. تفاصيل قوتا كفر صراع. على سبيل المثال بدا بري وقتين استعمارك aya wuxuu yidhi ingiriisku waxa weeye waa madax saasaa wada waa la ateecaa oo waa la maqlaayo la yeelaa wuxuu yidhi waa ilaahay baa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum. ilaahay baa wuxuu yidhi kuwa muminiinta ahoo ilaahay ateeca رسول في صلاة أطيعه راعا كوة مضحر يأمر كأساحي في المسؤولية أساحي كان أطيعه راعا مركا إدريسكو حسود لي يابونه هو الأمر منكم مركا فهو الشيخ أولو منكم بأل سعطين منكم يارو كبح حين إدريسكو لو أبدال السبيل مباشر ما منكم حد له دين وقت إلا بشر منكم حمد شيء من جنسكم جنسي ما كان من بني آدم كاملة تفهم ما كان له شيء أساس منكم حمد شيء من مؤمنين كاملة يعني قال وقت لا يأ يا مسؤولية كمالها مسلم يعني الشرع أنا كمالها شرع أهم من كان له. المهم سمع صوحيته وتحريف وأدلة الشرعية ومعنى أيضا هاي اللي وفى الصراع يلوء دلاله وتأويل باطلة تحريف يا لبنى إعراض سأدلة اللي وجه السرية ما هو أستبض أنت ومعروف. وقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق فقال لي هذا الكو الله هو يريد أي نبه لي صلى الله عليه وسلم هذا الكو إلهي لا تغلو في دينكم حتى تلحتدين في دينكم دينتين غير الحق أي غلوا غير الحق تلحتد عن حق أهيل حتى تلحتدين ولا تتبعوا أهواء قومي ولا تتبعوا هالرائنة أهواء قوم قرها ويل كود يوحي تشعلنا راعي فرضا سقد ظلوا من قبل غرب هري أمي وأظلوا كثيرا أفرد لنا هذا بي أمي وظلوا نمي عن سواء السبيل وبدي حق أهل برت الكيدنا كونا يتابع هو أنا هويل كود هالراعي يوحي تشعلنا مركا على كل حال علينا الدينية علماء الننتي انحرافتي إلا راع عمر بيسوه الذي هو حديها تبالا إلى هذا أصل كالليل من غلب عالما لقي الله سالما كعالم كاللتاء وقد إلى إله يقلق لما أصد النبقبة أعتال إذا جواب يا قوت عينك سأهل علم روحي إلى إطلاقي سماه سيدي سيدي سيها ومقاهم هو وحن لقد قدادا إن هذه عالم لقوقا لتأي أجرى بس أولي صاحب المراقب وكورنا إياه من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق. وقول من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق هذا الكلارنا إياه من قلد عالما لقي الله سالما فغير مطلق هذا الكاسب إطلاق السماه سلا ينسي بين يدي مقيد او مقيد كلها فهو عدي عالم فمرق قلدنا يحق شيء حق فقلت اما شيء عن باطل لنبي سوء عدين يعني مرق فقلت وخلاف سنة عن مقلين فاسد سنة لكن هذا عالم سرفت وضع ولو علمتاس علم وناكسن بها هذا وصد فاسق عن عيون او خطأ انا مثلا اسأل ده معنى او كدسه روح هدوم مقوله دليل قوة عالمك خلاف سنة الله الشيء وين دليلك الرعا دليلك وين الرعا بعض السلفات الإلهين احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل نفس وحكدك توناتان فتنة العالم الفاجر عالمك يعني قل فاسقة فتنة سكدك توناتان والعابد الجاهل يا فتنة كعبادة سرى يا جاهل كأن وحق دون لكن حق مترنا وانا عبادة بالله لابد من دول بفتنة خير وكربا وانا تذكر كذو حيبوك تسوي العالم كان فاسقة لعلم انو علم لا بهاي دراجي روح العابد كعبادة الظلم الجاهل كان وحلوك تسوي لعبادتي عبادة وعبادة بدية مثل لبدا وفتنة يتبكتون هذا فإن فتنتهما فتنة لكل نفس وهي فتنة ذو لبدا أخرى وهي فتنة وتهي وكستاء لفتنة يفتنة يتبكتون هذا ينشأ الهدية كريستان وهي كبكتين بل يقول ماذا ذو يكون عبادة بدنا ربي يتبكتون اتخذوا أحبارهم بروبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وطريقة ذو علم خلاف نعم علم استيلاله إنه شبه رمى فزاوية الصراط المستقيم يعني وإن الله إلا قدرنا اللي بين الصراط المستقيم صراط المستقيم واقعي صراط الذين أنعمت عليهم كل هذا النعمة يسير كذا إله نظهرون إله طبت التوصل نظهرون كل هذا النعمة يسير كذا إله نظهرون كل هذا النعمة يواعي يا النبي يا شهدين وصديقين وصالحين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأفر تقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبقى رؤى دلوا المركة معها خلاص ودلوا كوى اللون معنين وحيكدوا وانتهم ودلوا كوى الوعد عليهم أنا قوة الله نعمة إليه أن كل الله على وضي أهلنا نسيب بيانين إليه ولا صحة إليه قوة الله على وضي أهلنا أهلنا ولا الضالين قوة اللمين وكريستان نبي أقول فصل صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليه من نصار ضالين حديث الترمذي غير حديث صحيح يهود وقار الله على وضي كريستان كان وقار هذا بابا يهود بها كريستان فأيون لمين جهل عن علم لهي وعبادة بضم بي أهايين سياسة أود وي أنبضين بل واحد عليهم وأنبضين حقي بيك أنبضين روحون هدانوا علم لهي وحدين ترتبنوا أنبضا وبركة من أنبضا لكم مرة يولا يكون أتعني وأركا يولا يريد ومسكد شعركي هذا مرة مركة يهود مغضوب عليهم حالي حقي يبقى كرنا إلى إلانة ثلاثين لكن محاول مناسبة عرب إلا عربة سأسأل سفيان بن عيينة وقل من فسد من علمائنا ففيه شبه لليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه للنصارى كحمادة وعلماء يدى كمدة يقول شبه يعد كليه يهود وطريقة اليهود وطريقة سبية هذه عالم يا حمادة وشرع لي خلافتها الحرامة تتبقى ورنغة سيدو طرب الله لك شفيا ربنا ومن فسد من عبادنا ففي شبه للنصارى كي حمادة وقوة العبادة قد انكمل وراء وحرم وشرح كل يكاشف يعني كريستان المسألة العاشرة مسألة ابنان الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله الاستدلال ودليشة لدليشنا على بطلان الدين الدين فينا باطل تايم لو دليشنا بقلة أفهام أهله أهل كيف فهم كود يفهم ذلك إلى المركة يريهين وذكروا إلى الكاد دين أي فهم كود من فهم كود يريه أي أن فهم قد ناي إن باطل ماذا لو دليشنا يعني شيء لا سي باطل فيها أنا دين في باطل وعدم حفظهم iyo in loo dhaliishado baatilnimada yacni marka diinta loo dhaliishado in cidda u ehelkii ayay markaa xafidsanayn oo waxba qaybsanayn wacadan xasbu ka qawlihim waxaa laga qaadanaya ama tilmaamaya sida hadalkooda ay yidhaahdeen baadiya ra'yi وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذيلنا بادي الرأي فبما أتسونين يكون راعين كل مويان الموضوعين بادي الرأي وحيث الراعين وقت الرأي هو أمه بمعنى فهم سطحة أمرك صلاة الضاغرة أين سيسي عنه فتبدينا سيسي عن الدفع الكريم waa inuu hoos ugu daadegina daahirkan sidaa u yara eegee ayuunba iska raacay marka waa dad faham yar baa laga tirmay marka waqta guduuni ra'yihim waqtii ra'yigooda u muuqday ayaa iyagaa ka baaraan degino si fiican u rogrogeen ay markaa iska raacay niman muctazile la yidhaahdo oo laysan baa jiri jiray nimankaas waxay sheegan jireen inay aad u fahmo badan yihiin oo adkiyo yihiin arrimahana waxay ku dhaleecan jireen inay fahamkooda liitaan oo waxay odhan jireen fahmadeedu waa liitaan waa dad ahdiya alcallaama alimaam aldahabi ayaa wuxuu yidhi balaadatun maca iimaan khayrun min dakaa'in maca kufrin balaadatun maca iimaan damiinimo iimaan weheliyaa ruux damiin isagoo ah hadduu mu'min yahay khayrun min dakaa'in maca kufrin waxay ka khayr badan tahay fahma badnaan iyo maskax badnaan gaalinay weliso adabarata dakaama waxaa lagu gelayaa janno haddana qofku iimaan iman janno kuma gelayo sacaadiya midaana kuma helaayo bale waxaa laga yaabaa in ruuxa dakaadiisu hudo oo markuu arko inuu caqli badan yahay oo maskax badan yahay inuu caqligiisa hudaanta usii daayo dadna meel walba u safa doodna caqligiisa inuu lumiyaa laga yaabaa caqliga waxaa loo baahanya sharciga inuu xakameeyo xakameeyaa loo baahanya oo sharciga lagu xiro ya faraska haddaan marsaa loo soo qaban oo xakamaha lagu soo qaban oo dee loo sii daayo in xadhigga agu kula maraya soo meel darasaa laba dhacayo muhim lagula soo qabto caqligana waxaa loo baahan yahay meelaha qaar in laga soo qabto wax in laga fekera ayna munaasib ahayn baa jirta caqligaaguna aanu hareeli karin haddaad ka fekertana aad ku lumaysa tafakkaruu fii khalqi illah walaa tafakkaruu fii daati illah sida nabiga sala allahu aleyh wasalam laga soo wariyay xadiidkaa marka ibnu xajar iyo albani ba ay taxsiriyeen ilahay khalqigiisa iyo makhluuqaadkiisa ka fekera ilahay daatadiisa ka fekeriya shaytaanku waqtada qaar wuxuu ka oranaya ilahay sidu weydiya arimu sida yahay sida yahay sida yahay fika yeel uma akada hana kasii fekeri aamintu billahi ba shaytaanna markiisa horta allah ka magan gal allah magan gal oo shaytaanka sharkiisa ka magan gal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنت بالله وبما جاء عن الله يعني ساسا عقلي أنا كحر ما لها قال إنه كفكر وإن أمرت غيبك هدو سيد يسوين كفكر وكل من يا سكة الصو عقلي هذا قلبي هذا كل صو دعنا كيفية يقاق الصو كل صو دع إلى هو يكبر ويقاقه لهي يؤديها يسيره يهي قلب هذا قوم بس وضعك كل ما خطر في ذلك من سورة أو كيفية فالله بخلافه أهل العلم وقاعدة هو حيو لنا وقت استوى قلب هذا في الصوبع أو قادي كيف يرأى يسورة الله هو كبد وياه كما قال الله يشهد سنة وقت قلبك بن آدم كلمة بصوبعك أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حديث حديث قدسي يا نبي وكشر صلى الله عليه وسلم وحمد يا لي أدوم لي ورونا أكثر وحن إلى أعد أي بن آدم أي أعد بقي أين مقال qalbi bini aadamna aan ku soo dhicin. marka idan xadiista waxaa laga qaadanaya wax kastoo qalbi bini aadam ku soo dhaca allah waa ka dubayn. qaal allahu tacaala walaa yuxiituuna bihi cilma, allah cilmi kula koobaya. saasaa wada ahlu cilmi qaarkood waxay ma lam yaxtaris biciqli, ma lam yaxtaris bicaqli, ma lam yaxtaris caqlahu biaqlihi halaka bicaqli, ma lam yaxtaris kaan ilaalin caqlahu caqligiisa aan ilaalin bicaqlihi caqligiisa aan ku ilaalin halaka bicaqlihi caqligiisa ku halaagsanaya. caqliga waa meelaha qaar laga xakameeya laga qaasa. almas'alatu alxaadiyatu cashra, waxay yidhaahdeen dadka qaar laga sheegay inay yidhaahdeen oo dadkii hore ka mid ah qatalahu dakaau, ya dakaadiisi iyo fahmadiisi baa dishay. waxaa la yidhahdaa mid aan isaga laftiisa fiicnayn oo mid lunsa ahaa ayaa wuxuu ahaa gabyaa waxaanu ahaa xikmad badan. rasuulka baa idin wuxuu yidhi وإني وإن كنت لأخير زمانه لكن بما لم تستطع الأوائل. أنه آبر أهذا من وقت ليس الدنبية فاتهر وحي إلى اللعنة من أيام مكة لو نعلم إذا سوح لي إليا أبو سنة سنة سنة سنة لها من الشر أي أولي البلي بس هذا من سيده وإني وإن كنت لأخير زمانه لكن بما لم تستطع الأوائل سابقا ما فسولها markaasuu yidhahda waa awaaisheeni iyo dadkeenni hore alifbeetada carabiga 28 xaraf bay keenay ba xaraf 29aad kusoo kordhi oo kusoo da isxaanbu kusamay waa ms wuxuu ku jawaabu garanaa waa katii isaga jawaabu waayo maalma yar gareen baal weyn inuu kudumay kasuu qatalahu dakaau فهم بدنانتي ساد الشيء مسامتي ساد زيادة أهيلو فهم بدنانتي ساد الشيء. المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة لماذا مسألة تيكو يتبناد يتيلا يتبناد الاستدلال بالقياس الفاسد دليشة سنة دليشة على قياس كفاسد تاه قياس كفاسد تاه لدليشة وقياس باطلة وقياس شريعة كوري من أيوه خلاصا كقولهم وسيل هذا الكود أي قالت من هذه نقطة بريشة في بريشة أيام يا صباط القاري سنة الله كحكاية إن أنتم إلا بشر مثلنا. رسول الله يبقى الله هذا الآية وحي وحي ولادي إن أنتم إليه متيدين إلا بشر بن آدم مويان بن آدم كاسو مثلنا أننا لا نرى من الموية وحكا لما تيدين. وإنكاري وإنكاري القياسي الصحيحي مثلا لما يتبنادنا قياس صحيحة أو إلا إلا قياس صحيحة حقا وصواب كا وإلا الضفر إلا الدين. والجامع لهذا وما قبله وحق من أي كمية ككهر رأي وأخ قياس فاس بإلا دريش لعدم فهم الجامع إلا فهم الواي وحق من أي ورد الشيء وصارك وحق لدينا أي فهم كالفهم الواي وزي الجامع waxaa weeye waa shayga labada markaa shayga laga qiyaas qaadanayo shayga loo qiyaas qaadanayo waxa ka dhexeeya kulminaya aljaamic waa cilada ee keensanaya in xukunka suurada inta masalada laga soo gudbiyo masalada kale loo gudbiyo masalada iyo masalada waxa ka dhexeeye yacni markaa keensanaya xukunka in loo gudbiyo masalada kale loo gudbiyo alfaariqna waa waxa kala geynaayo diidaayo in laysaga qiyaas qaato وفارق محترم إنه هذا الشيء بحيث مركا دليشة تقياس فاسد إلا دليشة دا عيطان متعي مسايش جاهلية فساودي وفي المدى قارتو دلو ترين سيتابعين تقار أول من قاس إبليس أي وقت قياسة إبليس با عبور الرئيين عيوش دا قياس فاسد عيد قياسة وإبليس مركي المغيري ملايكة يعني سلام سلم الملائكة يملك لكم من اسم بيد آدم إن يسوأ الدين أنا خير منه خلقتني من النار وخلقته من الجنة قياس بالسلام إن يسوأ في ذا مصورة قال هذا هذا مرض marka awal min qas iblis waxa loo jiraa qiyaas faasir cid qiyaasata iblis baa ugu horreeya saas awada culamada qaar waa kaybaadeen qiyaas faasir cidda qiyaasanaysa imaamkiisu waa iblis waxay kaloo aimada qaarkood yidhaahdeen maa cubidat ashams walqamaru ila bilmaqaayiis qoraxdi iyo dayaxa wax kale laguma caabudin qiyaasiya mooyaane qiyaasiya lagu caabudin waa qiyaasiya faasir saasaa laga tirmaa marka mushrikiinta maxay yidhaahdeen in antum ilaa basharun mislun wax kale ma tiine bini aadam nala midaasiya mar haddaad bini aadamnimada nagala midiinna inaad nebiyo noqotaan iyo rasuulla ma suura garaha saasa u wadaan